الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهري، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا هذا الحديث في الدرس السابق، وهو مطابق للترجمة التي المصنف رحمه الله ذكرها في هذا الباب: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فذكر الآية الكريمة في قصة مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فبين أن الأمكنة التي بنيت على أساس المعصية أو محاربة الله ورسوله أو الشرك أو المعاصي أو أعياد المشركين، أن هذا لا ينبغي للمسلم أن يقصدها لأداء العبادة، ولا يجوز ذلك. ثم أتى بهذا الحديث الصريح في الموضوع، وهو حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. ينحر مجموعة من الإبل نذرا ينحرها. جاء في بعض الروايات أنه قال: إن رزقني الله بولد لأنحرن كذا وكذا. فجاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهل يوفي بهذا النذر أم لا؟ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فاستفسر منه الرسول، قال: هل كان ببوانة، الذي الموضع المعروف هذا، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، صنم من أصنام الجاهلية التي تعبد من دون الله؟ قال: لا، ليس فيها شيء من ذلك. قال: هل كان فيها عيد من أعياده؟ حتى أعياد الجاهلية أو أعياد اليهود أو أعياد النصارى أو المجوس أو أيا كان من غير المسلمين، فلا يجوز تعظيم أعيادهم، ولا يجوز مشاركتهم في أعيادهم، ولا يجوز لنا حضورها. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فلما انتفى المحذور، لا فيها أصنام تعبد، ولا هي محل عبادة الشرك، ولا محل لأعياد المشركين، قال له صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. ما دام أن النذر لله سبحانه وتعالى، ولا هناك محذور، ليس بنذر معصية ولا بنذر فيما لا تملك، فقال له النبي: أوف بنذرك. ثم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على ما سأل، لأنه قد يخفى عليه أيضا ذلك، وفيه أيضا زيادة علم للأمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. ثم قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. فإذا كان محل معصية، أي معصية كانت، سواء كان معد مثلا لشرب الخمور، ولا معد مثلا يقتادها الناس والعياذ بالله لأمور أخرى من المنكرات كبيوت الدعارة ونحوها، هذا ما يجوز، هذا محل معصية ومحل غضب، ولا يجوز فيه. فهذه الأمور إلا إذا أزيل هذا الشيء وتغير وصار محل طاعة ومحل عبادة فلا بأس. أما ما دام على هذه الحالة فلا يجوز، إلا أنه حتى ولو ذهب عنه وهو باك على ما كان عليه ما تغير إلى خير ولا تغير إلى موضع عباده لا يجوز. ولو ارتفع منه مثلا راحت منه المعصية وراح منه مثلا الصنم لكن باك على ما كان عليه، لكن إن غير إلى بيت من بيوت الله أو إلى محل طاعة أو محل عبادة فلا بأس بذلك، لأن النبي يقول جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا فلا تعبد في أي مكان طاهر من عرض الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن النبي لما سأله هذا السؤال قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. ثم فسر له عن هذا الاستفسار وهذا الاستفهام إنه استفهم له لأنه لا نذر لابن آدم في معصية ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك، فدل على أن من صحة النذر أن تنذر في شيء تملكه. فلو قال إنسان مثلا علي لله نذر لأعتقن غلام فلان، مالك عليه سلطة، هذا ما هم ملك لك، ما تملك هذا الشيء فلا يصح نذرك. أو مثلا علي لله نذر أن أعمل كذا وكذا من المعاصي، علي لله نذر لا أشرب الخمر، هذا شرب الخمر محرم ولا يجوز فيه النذر وهذا معصية فلا يصح هذا. فالنذر إذا كان بمعصية أو لا أتركن الصلاة أو علي لله نذر ما أطب هالمسجد هذا معصية والعياذ بالله، فهذا لا يجوز النذر فيه مثل هذه الأشياء لأنها معاصي ولا ينعقد النذر فيها. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول من فعل هذا ينبغي يكفر كفارة يمين، وبعض العلماء يقول لا ولا يكفر ولا شيء لأنه ما انعقد أصلا. أو كذلك مثلا فيما لا يملكه مثلا ابن آدم لما تملكه أو معصية، فالنبي قال لأن كأنه علل سبب سؤال النبي هل كان فيها عيد من عين هل كان فيها وثرا يعبد، فلما قال لا قال سؤالي لأنه لا يجوز الوف لا يجوز النذر في معصية ولا يجوز النذر في شيء ما تملكه. إن شفى الله مريض لأن حررنا ناقة فلان له ولا يجوز أن تنذره، لكن لو نذرت بذمك إن شفى الله مريض إلى أذبحنا ناقة نعم وهذه بكت بذمك، أي ناقة تشتري وتذبحها تكفي، لكن تعين ناقة ما تملكها هذا ما يجوز. فالحاصل أن هذا معنى كلام النبي لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله. فالمصنف الآن يشرح لنا معنى هذا الحديث، حديث ثابت بن ضحاك رضي الله عنه، وبين أن بوانة اختلف في مكانها، فمنهم من قال في أسفل مكة أو أنها قريب من يلملم، وبعضهم قال لا إنها هضبة أي جبل صغير قريبة من ينبع. فالمقصود أن في أي مكان يكون ما فيها آثار من آثار الجاهلية ولا من آثار الذنوب ولا من آثار المعاصي ولا أعياد المشركين فلا بأس تنحر بأي مكان شئت. نعم. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر. نعم فيها المنع من قال يعني معناه أنكم لا تفي بنذرك إذا كان محل المشركين يذبحون فيه لأصنامهم أو ينذرون فيها لهم فهذا لا يجوز الوفاء لأن هذا معصية، والنذر لغير الله شرك من أنواع الشرك، فهذا يدل على إن ما يفعل بعض الناس في بعض البلاد الإسلامية من ينذرون مثلا أو يهدون لصاحب هذا القبر ويذبحون عنده أو يهدون إليه السمن أو يهدون إليه العسل أو يهدون إليه الذبائح أو كذا أن هذا محرم ولا يجوز ولا يصح النذر لأن هذا معصية. والله مدح المؤمنين الذين يوفون بنذرهم لله، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما من ينذر لهذه القبور أما للولي الفلاني وإلا كذا هذا والعياذ بالله معصية وشرك بالله، النذر طاعة وعبادة لله ولذلك يجب الوفاء به. نعم. فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله تعالى. نعم، ولو بعد زواله، ولو كان، لكن ما دامت انه محل كان فيه كذا، ولو أزيل عنه ذلك، لا، حتى يتغير المكان إلى شيء آخر من طاعة الله وعبادة الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو شاهد الترجمة قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام. نعم، العيد من أعيادهم يعتادون، لأن العيد مشتق من المعاودة، يعودون إليه في كل وقت، مثل أعيادنا في الإسلام عيد الفطر وعيد الإضحى أو عيد الأسبوع الجمعة، هذه أعياد شرعها الله للمسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا لكل قوم عيد، وأعيادنا عيدين فقط، عيد الإضحى عيد الفطر، بعد ما من الله على المسلمين بالصيام هذا الشهر العظيم وما فيه من الفضل الكبير، فالناس فرحوا بذلك وجعلوا إتمام هذا الشهر المبارك عيد، هذا أقره الإسلام وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عيد للمسلمين. وكذلك عيد الإضحى يوم الحج الأكبر، بعد ما أكملوا مناسكهم وعادوا من أن وعاد الحجاج من عرفات والحج عرفة، اليوم الذي بعده هو يوم العيد، يوم العيد الأكبر، هذه أعياد المسلمين، ولا فيه أعياد غيره. فإذا قدر أن أناس جعلوا أعياد في الإسلام غير هذا، فهي من الأعياد المبتدعة، كل عيد غير هذا النثن هذا من المبتدعة، ما كانت على عهد النبي ولا على عهد الصحابة ولا عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحاصل أن هذا، فإذا كان مشركين لهم عيد، والعيد الذي يتكرر مثل عيد الفطر يتكرر كل بعد رمضان، عيد الأضحى يتكرر كل بعد في الحج، هو بعد يوم عرفة هو اليوم اللي بعد يوم عرفة هذا العيد. فأما إذا كان للمشركين عيد يعتادونه، لأن العيد الذي يتكرر، الجمعة تتكرر في كل أسبوع فتسمى عيد الأسبوع، لأن الله سبحانه اختص بها هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الأيام يوم الجمعة، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه هبط من الجنة وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم يوم الجمعة، ولذلك اختص الله به هذه الأمة، اختص الله يوم الجمعة لهذه الأمة بفضله وكونه عيد للأسبوع وإقامة هذه الصلاة العظيمة الشعيرة العظيمة التي هي صلاة الجمعة التي نوه الله سبحانه وتعالى عنها بكتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا عيد الأسبوع، وعيد السنة عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا هناك أعياد غير هذه. نعم. قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور، يعني هذا العيادة العامة للناس كلهم، هنا أناس أعيادهم أنهم في مكان معين، هذا المكان الذي يعتدون فيه، وبعض الناس عيده بيوم من أيام الشهر المعين. فأعياد المسلمين والحمد لله يوم الفطر هو أول يوم من شوال بعد ما كمل رمضان، والعاشر من شهر ذي الحجة بعد ما انتهى أعظم أركان الحج وهو عرفة، هذه أعياد المسلمين. أما المشركين ولغيرهم كله عيد، فتجد في بعض البلدان لهم أعياد كثيرة، هذا عيد كذا وهذا عيد كذا، وربما يكون في بعض البلدان أديان متعددة، فكل قوم لهم دين لهم عيد معين. مثلا بالهند عندهم 17 عيد، هل عيد هذه؟ لأن كثرة الملل التي عندهم، كثرة الملل، كل ملة لها عيد والحكومة تعطيهم عيدهم، ويجي يصير عيد للناس إجازات ما إجازات. المسلمين لهم عيد الأضحى وعيد، وغيرهم من الكفار كل له عيد. فالمقصود أن هذه الأعياد للأمم كلها، لكن نحن معشر المسلمين ما لنا عيد لها العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وكذلك في الأسبوع عيد الجمعة وغيره لا. ولا يجوز أننا نشارك غيرنا في أعيادهم، فمثلا المجوس إذا أقاموا عيدهم مثلا، ما يجوز للمسلمين اللي في الهند يحضرون أعيادهم، هذا حرام عليهم ولا يجوز يحضرونه. أو مثلا الهندوس أقاموا عيدهم، ما يجوز للمسلم يحضره، لأن هذا عيدهم، هذا يتعلقون به دين، من دينهم، متعلق بدينهم. عيد النصارى، عيد المسيح مثلا، هذا ما يجوز لنا أن نحضره، ولا يجوز للمسلمين أن يحضروه، ولا يهنئونهم فيه، ولا يكاتبونهم، ولا يتدخلون في هذا، ما يجوز للمسلمين هذا العيد. إنما أعياد المسلمين هي التي المسلمون يهني بعضهم بعضا بها وكذلك. نعم. وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا في الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا وللاجتماع والأعمال، فقول ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد نعم. وأخبر في الحديث الآخر عندما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الجواري تغني أو يلعبون الحبشة في المسجد، فنهاهم عمر قال: اتركهم، فإن هذا يوم عيد ولكلكم من عيد. فتسامح النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن هذا يوم عيد ويوم فرح ويوم سرور، وقال: إن لكل قوم عيدا. لكن هذا عيدنا معشر الإسلام هو عيد الفطر وعيد الأضحى، أما عيد الآخرين ما يجوز أن نشاركهم فيها. أنا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، يعني هو الغالب اليوم، العيد يوم معين وما يعمل فيه من الأعمال، هذا هو كله عيد. هذا الإنسان مثلا يتجمل ويتطيب ويزور بعضهم بعضا ويجتمعون في مجتمعاتهم وكذا، كل ما هذا ما اسم العيد. نعم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى. نعم. دعهما فإن لكل قوم عيدا، يعني لكل قوم من الأمم مسلمين وغيره، لكن حنا معشر المسلمين هذا عيدنا. نعم. وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا. نعم. وهذا المشكلة الآن حدثت هذه عند المشركين الأولين الجاهلة، لكن المشكل أنه حدثت أعياد عند المسلمين شابهوا بها الكفار، مشابهوا بها المشركين، وهم مسلمون يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتجدهم مثلا هذا يوم عيد مثلا أحمد البدوي، وهذا يوم عيد فلان، ويوم عيد ميلاده، وهذا يوم عيد ميلاد فلان وكذا. كل هذه من أمور الجاهلية التي لا ينبغي للمسلم فيها، أنا عيد الإسلام ما يديه ما أنا غيره، وعملوا ما هو أعظم من ذلك وهو الطواف بالقبور والعياذ بالله، وسؤال أصحابه يسألونهم المدد ويسألونهم العون ويسألونهم دفع الأعداء عنهم ويسألونهم جلب الرزق ويطلبون منهم الولد، فكل هذا والعياذ بالله شرك بالله، هذا من الشرك بالله. الذي يدعى ويسأل هو الله المقتدر على كل شيء، الذي يقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم، لا تدعوا غيره، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا يجوز للمسلم أن يدعو أحدا غير الله مهما كان، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا أحد. السؤال لله، طلب الحاجات من الله سبحانه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما نسأل أحد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أي شيء هو ما يملك لنفسه نفعا. وإذا كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم والله يقول له أخبر الناس، مع أنك أنت الرسول وأنت النبي وأنت اللي تبين للناس طريق الخير وأنت اللي اصطفاك الله وفضلك على العالمين فضلك على جميع الخلق، ومع ذلك يقول الله له قل يا محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فإذا كان هذا في حق الرسول عليه الصلاة والنبي فكيف غيره؟ هل هناك أحد يملك شيء؟ أبدا. إذا كان أفضل الخلق الله يقول له قل أخبر الناس أنك أنت ما تملك شيء إلا أمر الله سبحانه وتعالى، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرته من الخير. فإذا كان ذا في حق الرسول كيف غيره؟ ويقول له في موضع آخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويقول له في موضع آخر ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، الأمر لله. فكيف يذهب الإنسان المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والعياذ بالله ويعمل شيء ربما يخرج عن الإسلام والعياذ بالله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يطوف صاحب القبر، يسأل صاحب هذا القبر، هذا حق الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فلا يجوز أن يدعو مع الله، إنسان يسأل حاجاته من الله ويبين الله ضلال أولئك. فيقول في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه أيا كان والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه إلا لمن أذن له إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يعرف دينه، يعرف حقيقة التوحيد، ويعرف أن وقع كثير من الناس في الشرك وهم لا يشعرون بذلك والعياذ بالله. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق. نعم. وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي بمصر وغيره، بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر. نعم، فيه استفصال المفتي. إذا جاء إنسان يستفتيك قد يستفتي عن موضوع وهو لا يعرف الجوانب، فأنت طالب العلم تفهم من فتوى أمور تخفى عليه فيسألوا عنها، يسألوا عنها حتى تكون فتواك مبنية على أساس. لأن النبي سأله قال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه، النبي ما قال له أول وهلة رح أنحره، لا، قال سأله هل فيها عيد من عيد المشركين؟ قال لا. هل فيها وثنا يعبد؟ قال لا. ثم لما أنت في المحضر قال أو في بنذرك، ثم زادوا قال أن النذر في المعصية لا يجوز، والنذر فيما لا يملك ابن آدم لا يجوز. فمثلا قد يجيك مثلا إنسان يسأل يقول أنا طلقت زوجتي، قلت أنت طالق وش الحكم؟ تحتاج أنك تستفسر طالب العلم، تستفسر منه، نعم هل طلقت قبل هالمرة ولا لا، هل طلقت مرة ولا ثنتين ولا بس قلت طالق بس مرة واحدة، أو قلت طالق طالق أو قلت طالق ثلاث، يستفسر. فالنبي عليه الصلاة استفسر، فهذا ينبغي لطالب العلم أن جاء واحد يسأله في أي موضوع وأعطاه يستفسر عنه عن الأمور التي قد في شيء هو ما يدري عنه حتى يسأل عنه، فأنت تستفسر منه من أجل يكون جوابك موافق للصواب. نعم. وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة. نعم آثار المشركين ما ينبغي أن تتخذ آثارا للعبادة، لأن المكان الذي سبق فيه المعصية وكذا ما ينبغي لنا أن نؤدي فيه معصية، أن نؤدي فيه طاعة. نعم. لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي. نعم محل لما حرم الله ومحل غضب من الله، لأن المحل الذي يعصى الله فيه غضب الله على أهله، فالمكان اللي مغضوب على أهله هذا ما ينبغي أن نخرج. ولذلك النبي لما دخل ديار ثمود أسرع فيها ونهى أن يشرب الناس من الأبيار التي فيها ما عدا بئر الناقة. نعم. والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى، فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة. والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح. نعم ما قصد التخصيص بالذبح، كل الطاعات، لكن الحديث هذا جاء في الرجل الذي سأل النبي عن أن ينحر الإبل، وإلا فهو عام، كل الطاعات ما تجعل في محل المعاصي والذنوب ومحل المشركين. وإنما ذكر الذبح كالمثال، وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا. والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا، فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية، فاختص هذا المحل لهذه العلة. وكذلك ما شابه النبي عليه الصلاة والسلام عندما عمر مسجده عليه الصلاة والسلام في المدينة كان فيه قبور للمشركين، أمر بنبشها والنخيل أمر بقطعها وجعله مسجد، فهو بدل ما يكون فيه محل حبوب ومحل معاصي أو محل مشركين وأزال عنها هذا كله وصار محل طاعة وعبادة، مثل مسجد ابن عباس بالطائف، من وقت ابن عباس إلى اليوم الحمد لله معمور بطاعة الله وبتوحيده سبحانه وتعالى وبالصلوات وبالذكر، وقبل ذلك كان المشركون يتعبدون فيه لكن زالت مع عبادتهم وأبعد هذا كله وصار محل طاعة لله سبحانه وتعالى. وهي قوة المعارض والله أعلم. قوله فأوف بنذرك وذلك لعدم المانع، قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، الحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها، ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. نعم هذا معصية، لأن النبي لما قال هل فيها وثن أو هل فيها عيد من أعيادهم قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، دل على أن من نذر أن يذبح شيء في محل الشرك ومحل أن هذا معصية، فنهاه عن هذا وبين له سبب المنع منه لأن هذا معصية، معصية لله. هنا قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. نعم، عبد فلان ما تملك عبد فلان أنك تعتقه أنت إلا بإذنه هو، وقد لا يطيع، حتى لو أردت أن تشتريه قد لا يطيعك، فالنذر فيما لا تملك ما يصح، أو أنحر ناقة فلان ما يصح هذا، فلا بد أن النذر أن يكون في شيء طاعة لله، تنذر شيء لإطعام الفقراء والمساكين، أو تنذر بناء مسجد، أو تنذر في بناء رباط للفقراء والمساكين، أو تنذر في طعام للفقراء والمساكين، هذا نذر طاعة. وكذلك أيضا لا يجوز أن تنذر شيء مملوك لغيرك لأنك ما تملكه هنا. فأما إذا التزم في الذمة بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، معتق نعم،